فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم حسن من جبل طارق، سألت سؤالين. تقول في السؤال الأول بأن عندها صديقة مسلمة، هذه المرأة عندها صديقة غير مسلمة، هذه الأجنبية تقوم فتتكلم على هذه المرأة بكلام غير جيد، يعني يمس سمعتها وكذا. هي تقول أنا أقول لهذه المرأة انتبهي من هذه، يعني المرأة الأجنبية، خليك على حذر منها. تقول هل هذا من نقل الكلام أم لا؟ يا أختي أم حسن، بارك الله فيك، إذا كان هذا الأمر يمس عرض وسمعة هذه المرأة فإن ما فعلتيه هو الواجب، بارك الله فيك، وهذا ليس من نقل الكلام، وإنما هذه من حماية الأعراض، وهذه من الحفاظ على الصداقة والأخوة التي بينك وبين أختك المسلمة، بارك الله فيك. فهذا ليس من نقل الكلام. نقل الكلام هو حينما ينقل الإنسان الكلام على جهة الإفساد، ليفسد بنية الإفساد بين اثنين حتى تقوم مشكلة وقطيعة بين الاثنين. هذا هو الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أم حسن تقول بأن راحت للطبيب في رمضان وأعطاها الدواء، تقول في السحور شربت هذا الدواء، وفي نهار رمضان وجدت يعني مرارة في حلقي من هذا الدواء، فما حكم صيامي؟ أختي أم حسن، صيامك صحيح والحمد لله. وجود بقايا أثر طعم مثلا معين لأكل أو لشرب أو لدواء مثلا، هذا ما يضر الصائم ولله الحمد. الذي يضر الصائم ما هو؟ أن يأكل أو أن يشرب أثناء صومه. أما بقايا الآثار أو الطعم أو الرائحة، هذا ما يضر الصائم والحمد لله. أم محمد من كندا طبعا شكت شكوى طويلة جدا، يعني حول ظاهرة معينة. هذه الظاهرة هي قيام بعض المسلمين وللأسف الشديد هناك بأعمال تتنافى مع ما عليه أهل الإسلام وما أمر الله به في كتابه وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنة نبيه. يعني ذكرت بأنه للأسف الشديد يعني لدرجة أنهم المرأة تقول بأنها غير متزوجة حتى تحصل على مبالغ مالية، وإذا قيل لها منين هذا الحمل تقول هذا من البوي فريند أو غيرها من الكلام الساقط الذي لا يليق بمسلمة. كذلك ما يتعلق بقضية أخذ يعني رخصة قيادة، يأتون بمترجم فيكذب فيرشونه وغير ذلك من الممارسات. يا أختي محمد ويا أخواني وأخواتي، بالنسبة لفعل الإنسان، الإنسان يمثل نفسه، وكل قول أو فعل يصدر من الإنسان إنما يمثل نفسه، والإسلام بريء من ذلك. الإسلام يمثل ذاته ولله الحمد، والخير يأتي كلما قربنا من الإسلام، والشر يأتي كلما ابتعدنا عن الإسلام، وفعل هؤلاء ليس حجة ولله الحمد. ولكن فعلا مثل ما ذكرت الشيء والله مؤلم ويقطع نياط القلوب أن يقوم مسلم في بلاد مثلا أوروبا أو كندا مثلا هناك فيمارس مثل هذه الممارسات السيئة، ويرتكب مثل هذه الأخطاء الفظيعة التي تعكس في الحقيقة صورة سيئة عن الإسلام وعن المسلمين. لأن في الغرب يقول هذا مسلم أكيد متمسك بدينه، فحينما يتصرف مثل هذا التصرف قد يرمون بالتهمة على الإسلام فيحمل وزرا عظيما وذنبا كبيرا، نسأل الله العافية والسلامة. يجب على المسلم أن يتعامل وفق عقيدته وما يملي عليه دينه وإيمانه، ولا يجوز له أبدا أن حتى ولو على الكافرين حتى ولو على غير المسلمين، ما يجوز للإنسان أن يخادعهم أو أنه يغشهم أو أنه يسرق منهم أو أنه يتحايل عليهم وعلى أنظمته. هذا لا يجوز في ديننا، هذا لا يجوز في ديننا، والمسلم ينبغي أن يكون على بصيرة من هذا الأمر. فكونهم هم غير مسلمين لا يعني بأننا نرتكب الأخطاء في حقهم، فالله جل وعلا يحاسبنا. حتى الربا ما يجوز معهم وهم غير مسلمين قد يحلون الربا، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يمثل دينه وأن يمثل أوطانه خير تمثيل، وأن يعكس الصورة الجميلة الرائعة البيضاء الناصعة لهذا الدين العظيم من خلال أخلاقه ومن خلال معاملاته ومن خلال تصرفاته. أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين وأن يوفقنا جميعا لطاعته. نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل يا أم أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت فضلت دكتور، لي سؤال يعني أود الإجابة عليه. تفضل. النهاردة. تفضل. نعم، لي صديقة ماتت بالأمس وسيصلي عليها اليوم إن شاء الله في المسجد. المسجد بعيد عن بيتنا، هل يجوز لي أروح أصلي عليها في صلاة الجنازة أونلي؟ يعني ده يعني بس ما أروحش، أنا مش بحب أروح المقابر خالص، يعني بحب أتبع السنة، فهل ممكن أصلي عليها صلاة الجنازة؟ بعيد المسجد، بعيد المسجد عنكم؟ نعم نعم بعيد. طيب. لازم أخذ السيارة العربية أسوقها لغاية المسجد. طيب. ده جزء من السؤال. نعم. الجزء الآخر إن يعني إحنا عندنا أكثر من عربية، بس هو زوجي مش عايز ياخد عربيتين، عايز ياخد عربية واحدة، فهو يعني أحيانا بيحب يتبع الجنازة، أنا مش بحب أروح المقابر. فهل لو أنا اضطريت أن أنا أكون معاه في العربية وهو يتبع الجنازة لغاية المقابر، بس أنا مش هخرج من العربية خالص، يعني هفضل قاعدة فيها، هل ده برد يعتبر عليه إثم في كده؟ فأحب أكون على نور يعني. طيب يوم أيمن أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم. فضي رمضان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ، في وحدة اتصلت عليكم من زمان من الجزائر تسأل عن حكم ترك حلي على شكل يد، على شكل يد خامسة، في الجزائر تسمى خامسة. إيش حلي؟ حلي يعني في خمسة أصابع؟ نعم. بهذه الطريقة يعني؟ نعم. أيوة. في البيت، فأجبتموها أنه إذا كانت تلبسه فليس عليها زكاة. أما إذا كانت تسأل عن حكم لبس الحلي على شكل يد فإنه يجوز ما دام ليس من ذوات الأرواح. أنتم قلتم لها إذا كانت ليس من ذوات الأرواح فيجوز لبس هذه اليد. طيب. وفي الجزائر، أنا جزائري الأصل، معروف بأن الخامسة هي كمعتقد، كيف نقول، طرد العين يعني. طيب. نعم شكرا. طيب طيب، سؤال آخر رمضان؟ لا شكرا. طيب طيب، مشكور. تفضل يا حنان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخ عندنا سؤال يمكن أصر زحمة. تفضل يا أختي. سؤال الأول عن صبغ مالت الشعر، حرام ولو حلال ولا الميش ولا الصبغ يعني الدعروف؟ صبغ الشعر بأي لون يعني؟ الألوان يعني مثال الألوان. إيه طيب. والسؤال الثاني، جوارب يعني نفس لون الرجل بس مو شفافة فد مرة، يعني مثل بين الرجل لون الصحراء، وحلال لبسن ولا حرام؟ طيب يا حنان أبشر إن شاء الله. شكرا شيخ. تفضل من ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. العافية أبوي. الله يعافيك. مرحبا من ناصر. حمال دينار. والديك. مرحبا أختي. هلا أبوي. لو سمحت عندي كم سؤال ولا على كم. تفضل يا أختي. الله يزيد فضلك العافية. الحين التلفزيون مثلا تلفزيون خلفي. إيه؟ طيب، يكون فيه أما مسلسل أما شيخ أما أي شيء يكون، يعني هل أطفيه وأصلي ولا بس أقص الصوت يكفي؟ هو وراك يعني مش قدامك. أي لا مش قدامي. طيب. لأن بنتي تقول حرام لازم تطفينا نهائي. طيب. ثاني شيء الله يرضى عليك، مثلا أنا جمعية التموين العيش والهذا شهر، يعني ما أخلص الشهر شهر أتبرع فيه أعطيه، يعني ما أشتري، أعطيه من الكرت وهم يأخذونه. إيه. بفلوسهم حلال، هل في هذا أجر أو لا؟ طيب يا مناصر. ثالث شيء الله يرحم والديك، إن أي أفضل صلاة الشروق أو صلاة الضحى، لأني ما أقدر أتحمل أنطر من صلاة الفجر إلى صلاة الضحى. أي. أكتفي بصلاة الشروق. طيب. ويعني يدوبك بعد أقدر أتحمل أقعد أنطر الشروق بس. طيب يا ماسر أبشر. يطوفني الضحى ويطوفني هذا. أبشر هذا. أبشر تسمعين الجواب. السؤال ثاني الله يرحم والديك. طيب. أكل يوم واحدة اتصلت عليك إن الواحد ينشف بس ما سمعت الجواب. ينشف بعد الوضوء أو يعني هذا ما سمعت الجواب. أي ينشف بعد. طيب. أبشر يا مناصر تسمعين الجواب الله يرحم والديك والديك عليك ويجزاك ألف خير يجزاكم كلكم خير والديك جزاك الله خير مرحبا مرحبا مع السلامة تفضل خالد السلام عليكم دكتور عزيز أهلا وسهلا عافيك مرحبا أختي الله يرضى عليك دكتور في عندي سؤال ونصيحة بعد إذنك تفضل سؤال لو سيدة توفى ولدها هل تستطيع هي وابنتها أن تقوم بالمشاركة في غسل هذا الميت هذا أول سؤال أما النصيحة دكتور تعرف هالأيام الواتساب كتير منتشر ففي بعضهم برسلوا الواتساب مش متأكدين من الإسنادات وإحنا على العميان منروح منصير نحول بعدين قال ببعتوا بيعتذروا فهل أنا علي إثم لما أبعث فوق يعني لأصحابي من غير عدم التأكد وشو أعمل بهاي الحالة لو سمحت وتوجه نصيحة للي بيعملوا هاي طيب أم خالد أحسنت أحسنت بارك نكتفي تفضل محمد ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة تفضل يا أم محمد السؤال الأول عن الجوارب أيوة فبسأل هل إذا كنت مثلا عاملة نكش بحنة أو عاملة فيها زينة إنه أنا ألبسها وإذا إنه خلاص يعني نكش الحنة راح وبقت رجولي عادية ولون أبيض ممكن أوقف لبسه ولا ألبسه عادي في كل الأحوال لبس الجوارب في اليد قصدك ولا في الرجل لا في الرجل يعني لما تكون الرجل محناية تلبس حنة أيوة أيوة محناية ألبس الجورب وبعد ما تخلص ورجلي تبقى طبيعية يعني عادي بعد أثار الحنة تروح ألبس برضو ولا أخلي وش القصد أختي في البيت ولا خارج البيت لا خارج البيت خارج البيت يعني علشان ما يراها الرجال يعني أيوة عشان ما يراها الرجال طيب والسؤال الثاني يا شيخ مثلا أنا عندي العادة ودائما بحب أقرأ القرآن بعد كل صلاة فعندي في التاب أو في التلفون أنا منزل القرآن الكريم هل بصح إنه أنا أقرأ ولا ما بصح طيب السؤال الثالث السؤال الثالث مثلا إحنا عاملين جروب في الواتساب إنه أي حد يحفظ صورة من القرآن وينزلها أو يسمعها وفي بعض الأخوان بيشيل التلفونات مثلا يعني بخش بها الحمامات وبيكون فيها اسم الله أو بيكون فيها القرآن هل بصح أو بيجوز ولا لا طيب يا محمد أبشر إن شاء الله أوكي جزاك الله طيب أعتذر منكم طيب في فاصل طيب بعد الفاصل أرجع لكم إن شاء الله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا حياكم الله الأخت أم أيمن من أمريكا تقول بأن لها صديقة ماتت بالأمس وتصلي عليها في المسجد هل يجوز لها أن تذهب لتصلي عليها يا أخت أم أيمن بارك الله فيك يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز في المسجد مثلا أو في أي مكان يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز لكن لا يجب عليك هذا خاصة وأنك ذكرت بأن المسجد بعيد ويحتاج إلى مسافة فأنا ما أنصحك بهذه الطريقة أنا ما أنصحك بأن تذهبي وإنما تكثرين لها من الدعاء وأنت في البيت ولله الحمد والمنة كذلك مسألة السؤال الثاني مترتب على هذا كون زوجك ذهب في عربية وأنت في عربية تقولين يعني مثلا لو ذهبت معه لأشيع الجنازة أو لأمشي مع الجنازة وأبقى في السيارة هل عليه شيء؟ ما عليك شيء أهم شيء أنك ما تدخلين المقابر لأنه ما يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر لأن هذا هو القول الصحيح الراجح أن المرأة ما يجوز لها أن تدخل المقابر ولا أن تزور القبور وإنما تدعو الله جل وعلا في بيتها في السيارة لهؤلاء الأموات تدعو الله لهم في أي لحظة في أي مكان في أي زمان تدعو الله للأموات رمضان من الشارق رمضان من الشارق اتصل يقول بالنسبة لي في اتصال سابق بأن امرأة سألتني عن حكم يعني زكاة الحلي اللي هو خمسة يعني المصنوع مثل كف اليد يقول بالنسبة للذهب الملبوس وبالنسبة لهذا يقول عندنا اعتقاد في الجزائر بأن هذا لطرد العين ما الحكم أخي الفاضل أولا بالنسبة للذهب الملبوس الذي أعدته المرأة لللبس والتزين فالراجح من أقوال أهل العلم بأنه لا زكاة فيه وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه لا زكاة في هذا الذهب أما قضية صنع الذهب على طريقة كف مثلا أو رجل أو جزء من أجزاء البدن فإن هذا جائز الأصل أنه جائز ما في بأس لكن إن كان مصحوبا باعتقاد مثل ما ذكرت بارك الله فيك بأن وضع هذه اليد لأنها تطرد العين متى ما إن وضعت في السيارة أو في البيت أو علقتها المرأة، فهذا باطل وهذا وسيلة من وسائل الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التمائم لأن هذا يكون من جنس التمائم، من جنس التمائم، ويقول من علق تميمة فلا أتم الله له، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التمائم وهذا من جنسها. فإذا كان بهذا الاعتقاد مصحوب بهذا الاعتقاد فهذا محرم ولا يجوز. ونبه الأخت السائلة، أرجو أن الأخت السائلة إذا تشاهدني الآن أن تتنبه لمثل هذا. أما إذا كان الأصل أنه فعلته هكذا فهذا مما لا بأس به. حنان من العراق تسأل تقول ما حكم صبغ الشعر، شعر المرأة، وما حكم الصبغ بالميش؟ يا أخت حنان ويا أخوات النساء بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصبغ شعرها، ولكن بشرط أن لا يكون بالسواد حتى لا تخفي الشيب. الأمر الثاني أن لا يكون هذا الصبغ مما اشتهرت به الفاسقات أو الفاجرات. الأمر الثالث أن لا يكون هذا الصبغ مما يعني يمنع وصول الماء إلى شعر المرأة بحيث أنه يشكل طبقة عازلة وقشرة دائمة على الشعر، فإن هذا مما لا يجوز، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. بعض العلماء يرى بأن هذا لا عبرة فيه لأن هذا في حكم الخمار، ويجوز المرأة أن تمسح على خمارها في مذهب الحنابلة، والمقصود بأن المرأة تتجنب هذه الأشياء. فصبغ الشعر كشعر ما في بأس، أما صبغه كاملا بحيث أنه تجعله ملبدا فإن هذا مما هو يعني ممنوع بحيث يكون على الدوام، ولا أظن امرأة تصبغ بمثل هذه الصورة. على العموم أهم شيء لا يكون بالسواد، وأهم شيء لا يكون مما اشتهرت به الفاسقات أو الفاجرات. حنان أيضا تسأل عن لبس الجوارب إذا كانت نفس لون الرجل. يا أختي الفاضلة، إذا كانت الجوارب التي تلبسها المرأة بحيث أنه إذا رآها الإنسان يظنها من بشرة المرأة ومن جلد المرأة فإن هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا أيضا يثير الانتباه ويحرك الساكن في نفس الناظر ويبعث على التهمة، ولذلك المرأة تنتبه لمثل هذا الأمر، لأن من النساء من قد مثلا يعني تلبس القصير وتلبس هذا فيظن الناس بأن هذا جلدها أو رجلها أو بشرتها، فإن هذا مما لا يجوز بارك الله فيك. والمرأة تلبس الجوارب المعتادة في البلد البعيدة عن مثل هذا التلبيس الذي يحصل في مثل هذه الألوان. أم ناصر من الكويت بارك الله فيها تقول إذا قمت أصلي التلفزيون يكون خلفي، هل الواجب علي أن أطفيه أم يكفي أن أقصر الصوت؟ يا أخت الفاضلة أم ناصر بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا جاء ليصلي يجب عليه أن يخرج عن جميع المشوشات والمشغلات والملهيات والأمور التي ترفع الخشوع والخشوع عن المصلي، ولا شك بأن بقاء التلفزيون خلف الإنسان حتى ولو كان من دون صوت، ممكن أن يأتي الطفل، ممكن يأتي أحد يرفع الصوت، فالأولى الإنسان يطفي التلفزيون ويستقبل القبلة ويصلي بخشوع وطمأنينة ويقطع جميع الوسائل والذرائع التي تفضي إلى عدم الخشوع، فطفيه بارك الله فيك أحسن وأولى. إذا الحمد لله الآن تقولين والله أنا عاجز الآن الريموت كنترول يقوم بالغرض من بعيد والحمد لله، تقدرين تطفينه، هذا أفضل وأكمل لصلاتك ولدينك ولله الحمد والمنة. أم خالد تسأل تقول في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لجمعية التموين تقول أنا أعطيهم الكرت حقي وتبرع فيه لهم، هل لي أجر في ذلك؟ نعم يا أم ناصر، ما دمت أنك تبرعتي بالكرت الذي هو حق لك من هذه الجمعية وقلت لهم للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل وتريدين في سبيل الله فلك الأجر والثواب والحمد لله، لأن هذا دخل في ملكك ولله الحمد. وإن كان يعني هو من الحكومة أو كان مثلا جزء مخفض من الحكومة هذا دخل تحت ملكك ولك أن تتصرف فيه ويكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم ناصر تقول أيهما أفضل، صلاة الشروق أم الضحى؟ لأنها في الواقع تقول أجلس بعد الصلاة وأتعب ما أقدر أكمل إلى الضحى. يا أم ناصر الله يرضى عليك، تدري متى يبدأ وقت الضحى؟ وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت الضحى ولله الحمد. فأنت اليوم أنك صليتي ركعتي الشروق صلي بعدها ركعتين الضحى، لأن الضحى هذا وقته وينتهي إلى أذان الظهر، ينتهي إلى أذان الظهر، فأنت صلي ركعتين الشروق وصلي ركعتين الضحى، ولو اكتفيت بركعتين الحمد لله مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم ناصر تسأل تقول بالنسبة لي يعني سمعت سؤال على البرنامج بالنسبة للتنشيف بعد الوضوء ما حكمه؟ تقول لي ما سمعت الجواب. يا أختي الفاضلة من ناصر ما فيها شيء، المتوضئ يجوز له أن ينشف أعضاء الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات أعطته إحدى أمهات المؤمنين منديلا لينشف فما قبله، رده عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن الرسول كان ينشف، لأن أم المؤمنين تعرف أنه كان ينشف، هذه المرة ما نشف وإنما قام فينفض الماء بيدي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا نفس الشيء يسمى تنشيف، ما في بأس. أهم شيء أن ينشف بعد كمال الطهارة. وشلون بعد كمال الطهارة؟ يعني بعد ما ينتهي من غسل رجله الأخيرة، رجله اليسرى، وينتهي من الوضوء خلاص يبدأ ينشف. ليش؟ لأن بعض الناس وللأسف اللي منه جاء غسل وجهه، أخذ المنديل بجنبه ونشف وجهه ثم يبدأ يغسل يديه ثم يأخذ المنديل ونشف، هذا غلط، هذا يبطل الوضوء، هذا يقطع الموالاة. فتنبهوا بارك الله فيكم. يعني سألني بعض الناس يقول والله هذه طريقتي، غلط. الآن لو برجلك تريد أن تلبس برجلك شراب جورب، ما تلبس إلا بعد ما تغسل الرجل الثاني، يعني لو لبسته بالرجل الأولى، غسلت الرجل الأولى لبسته، غلط هذا، ما تلبس إلا بعد ما تكمل الطهارة. يقول الفقهاء بعد كمال الطهارة، وكمال الطهارة ما يتم إلا بغسل الرجل الثانية بارك الله فيكم. أم خالد من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن الإنسان إذا مات، هل لأمه أن تغسله ولأخته أو قالت أو ابنته؟ يا أم خالد لا، ما يجوز، ما يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا للرجل أن يغسل المرأة، إلا جنس واحد فقط، ما هو؟ الرجل مع زوجته فقط. الرجل يجوز يغسل زوجته إذا ماتت، والمرأة يجوز تغسل زوجها إذا مات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وهو يداعبها لما حصل جاءه الصداع المرض الشديد، وهي جاءها أيضا مرض، قال ما يمنعك لو مت؟ قمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. تقول كأني بك يعني تبحث عن زوجة آخرة، تلاطف النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق غسلته أيضا امرأته أسماء بنت عميس. أما الأم ما تغسل ولدها ولا الولد يغسل أمه، ولو حصل ما انقطع الغسل المغسلين كاملا، ييمم أمه وهي تيمم ولدها ولا تغسل، ما تكشف على بدنه بارك الله فيك يا أم خالد. أم خالد حقيقة في سؤالها الثاني وهي نصيحة مهمة تسأل عن قضية الواتساب الآن وانتشاره، تقول تأتينا رسائل كثيرة وننشرها ثم يأتينا رد مباشر انتبهوا لا تنشرون هذا غلط وما تبيننا وكذا، علينا إثم في هذا؟ يا أختي أم خالد بارك الله فيك، والله هذا حاصل للأسف الشديد، وأنا أدعو ودعوت أيضا في هذا البرنامج كثيرا إخواني وأخواتي إلى التريث وإلى التأني. بعض الناس ما شاء الله هو يحب الخير ويريد الخير لكن عجل وسريع، يأتيه مجرد يأتيه كلام أو يأتيه تطبيق أو يأتيه فيلم أو يأتيه شيء مسموع طار به كل مطار ونشره في الآفاق، وقد يكون هذا والعياذ بالله من فيه الشرك، قد يكون فيه البدعة، قد يكون فيه الفسق، قد يكون فيه أيضا الشائعات المحرمة التي فيها إرجاف الناس وترويع للناس، قد يكون فيه ما لا تحمد عقباه، قد يكون فيه ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يمنع الإنسان أن ينتظر ساعة ساعتين يوم يومين، وش اللي يمنعه؟ خاصة إذا شك في هذا الأمر. أما إذا ما شك في هذا الأمر ما في بأس، يرسله مباشرة، ويعني آية قرآنية أو حديث مثلا يرسله مباشرة والحمد لله. أما أنه يستعجل بهذه الطريقة فلا، فأنا أنصح إخواني بالتأني والتريث مراجعة أهل العلم، هناك مواقع موثوقة أيضا ممكن ينظر الإنسان في صحة الحديث أو ضعفه. كذلك الإنسان إذا ارتاب من شيء في قصة أو شيء ما ينشرها مباشرة، يتأكد ويطمئن. وعلى العموم ما دام الإنسان يعني فعل هذا من غير قصد فلا يأثم، أما الذي يبعثها بقصد فهو الذي يأثم نعوذ بالله. أم محمد من الشارقة تقول بالنسبة للجوارب، إذا مثلا المرأة نقشت عليها الحنة ثم لبست الجوارب ثم ذهبت الحنة، فهل لها أن تخرج بها؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، ما علينا من الحنة وغير الحنة، علينا هل المرأة لها أن تظهر قدميها أمام الرجال الأجانب؟ الجواب لا، المرأة ما تظهر قدميها أمام الرجال الأجانب سواء بحنة أو بغير حنة، وبحنة أشد. فالمرأة إذا خرجت تغطي رجليها بشراب بعباءة بثوب طويل بارك الله فيك. مرة أم محمد إن شاء الله غدا أكمل الأجوبة على سؤال سؤاليك الثانيين لأن وقت البرنامج أنت. أشكر في ختامي الأستاذ المخرج خضر عبد المطلب وزملائي في الاستوديو، ولكم الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.